بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. هذا الصحابي اسمه بلال ابن رباح الحبشي، أسر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند بني جمح، واشتراه أمية ابن خلف، اشتراه وكان يعمل عنده. فلما آمن بلال عذبه أمية عذابا شديدا، عذابا أليما، كان يضرب ضربا ويجلد جلدا ويجوع رضي الله عنه، بل كان يأمر به الصبيان والأطفال والصغار أن يجروه في شعاب مكة. فلما أيس منه أمية ابن خلف وضع عليه صخرة كبيرة، تخيلوا صخرة عظيمة على صدره، وفي أيام الصيف الحارة، تخيلوا في مكة وصحراء والجو حار جدا ما في ظل، يضع عليه صخرة كبيرة على صدره على الأرض طوال النهار حتى كاد أن يموت رضي الله عنه وأرضاه. كل من عذب أجابهم مضطرا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا ما عليه ذنب ولا عليه حرج، إلا بلال رضي الله عنه ما أجابهم إلى أي شيء، كلما ضربوه قال أحد أحد أحد أحد، يكفر بآلهتهم ويؤمن بالله جل وعلا. من؟ إنه بلال ما أصابه الوهن وما ضعف وما استكان، يتذكر قول الله عز وجل ولربك فاصبر، أي كان صبره لمن؟ لله جل وعلا. بلال كان يضعون عليه أدرع الحديد، حديد صفاح من الحديد، ويجرونه جرا ويجذبونه جذبا، وكان يضرب ضربا، بل إنه رضي الله عنه كادت روحه تزهق، لكن لمن؟ ومن الناس من يشري نفسه، يعني بيع نفسه. ليش يفعل هذا بنفسه بلال؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سمع بهذا من؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر أكثر من سان النبي في ماله في بداية الدعوة. أبو بكر كان لصيق النبي وصاحبه، وكان عنده بعض المال، وكلما جمع مالا اشترى عبدا من العبيد واعتقهم لله عز وجل، حتى وصل الأمر إلى بلال، فجاء إلى أمية بن خلف قال يموت صاحبكم، يعني راح تذبحونه تقتلونه، فبيعه خيرا لك، أحسن من أنك تذبحه بيعه. قال بكم تشتريه؟ قال أشتريه بخمسة إواق من الذهب، خمس أواق من الذهب، خمس يعني أوزان من الذهب. قال خذه تشتريه بهذا. طبعا دفع فيه مبلغ أبو بكر، وإذا به يشتريه ويعتقه. فلما اشتراه واعتقه قال له أمية، قال لو أعطيتني أوقية واحدة، شوف شلون يعني طايح من عينه، لو أعطيتني أوقية واحدة لأعطيتك إياه. فرد عليه أبو بكر قال والله لو لم تبعني إياه إلا بمئة أوقية لاشتريته منك. شوف الرد، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. عمر بن الخطاب يقول عن عتق أبي بكر لبلال، يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد من؟ بلال رضي الله عنه. يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، عمر القرشي الأصيل يقول عن بلال الحبشي سيدنا. كيف وصل هذا إلى لسان عمر؟ لأن الإيمان ملأ قلبه، يعتبر بلال سيدا من ساداته، وإن كان في البداية عبد يباع ويشترى. هل تصدق أن الجنة تشتاق لأناس؟ نعم، اشتاقت الجنة لثلاث، في رواية علي وعمار وسلمان، وفي رواية علي وعمار وبلال ابن رباح رضي الله عنه. يوم من الأيام كان جالسا مع الفقراء والمساكين، فإذا بكفار قريش، صناديد قريش، يقولون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون يا محمد تريدنا أن نجلس معك؟ قال نعم. قالوا اطرد هؤلاء، منهم بلال، فنظر النبي إلى فقراء الصحابة ومساكين الصحابة فقال الله عز وجل له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء ما يطردون، هؤلاء يصاحبون، بالفجر يدعون ربهم، بالعشي يدعون ربهم، بالنهار يدعون ربهم، بالليل يدعون ربهم، هل هؤلاء وإن كانوا فقراء يطردون؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الخاسرين. إياك يا محمد أن تطرد هؤلاء ما يطردون. هذا بلال. الصحابة رضي الله عنهم في تلك الأيام كانوا يصلون، لكن ما كان عندهم أذان، الأذان ما شرع إلى الآن. فقال بعضهم: لو أننا اتخذنا ناقوسا مثل النصارى، النصارى في الكنائس ناقوس يدقون ويتجمعون. قال بعضهم: لا، بوقا كبوق يهود، عندهم مثل البوق يصيحون فيه فيتجمعون للعبادة، وكل واحد يدلي بدلوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان وقافا ينتظر الوحي من الله جل وعلا، فجاءه عبد الله بن زيد أحد الصحابة فأخبره أنه سمع الأذان في المنام. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قال له الأذان كله، فلما سمعه قال: اذهب فأعلمه لبلال فإنه أندى صوتا منك. شوف الصوت الندي، شوف الصوت الجميل، صوت من؟ صوت بلال. والله نشتاق لسماع أذان بلال. الواحد منا يشتهي أن يدخل الجنة اللي يقول لبلال: أسمعنا صوتك وأطربنا بأذانك الذي اشتاق إليه النبي، أرحنا بها يا بلال. بلال مؤذنه بالصلاة، مؤذنه بالإقامة، بلال هو أمين الصلاة، المؤذن يعني مؤتمن على دخول وقت الصلاة وعلى إقامة الصلاة. ولم يكن أحد أحق بها إلا بلال بن رباح، ذلك الرجل الضعيف المسكين، فأعطاها لبلال فإذا به يؤذن للصحابة. فسمع الصحابة أول مرة يسمعون الأذان فتوجهوا إلى المسجد وعلموا أنه الأذان الذي أنزله الله على رسوله. استيقظ النبي يوما فجاء إلى بلال، قال: يا بلال ماذا تصنع؟ قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: دخلت الجنة فسمعت خشخشة نعليك. لقد سبقتنا يا بلال إلى الجنة، يا بلال سمعت صوتك، سمعت مشيك في الجنة، ماذا تعمل يا بلال؟ ماذا تصنع؟ أي عمل أدخلك الجنة إلى أن مات؟ فقال: يا رسول الله، أرجى عمل عندي أنني ما أحدثت حدثا إلا وتوضأت وتطهرت، طول وقتي على وضوء، صلاة ولا ما في صلاة؟ كل من تقض وضوءه توضأ مباشرة، طول وقت طاهر. يقول: وما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت ركعتين. يا الله، وقت كل طهارة وصلاة. والسابقون السابقون أولئك المقربون. بلال رضي الله عنه قتل أمية بن خلف في معركة بدر، لما مسك الصحابة أمية رآه بلال الذي عذبه عذابا شديدا، رآه في معركة بدر، فقال بلال وكان بطلا مغوارا شجاعا، قال: لا نجوت إن نجا. صده بعض الصحابة، قال: لا نجوت إن نجا، يعني أموت أو يموت هذا الرجل. المعركة معركة بدر، فإذا ببلال يمسك به ويقتله. من رآه؟ رآه أمية. بلال يأتي إلي: ذلك الذي كنت أزهد في بيعه وأضربه وأعذبه وهو يقول: أحد أحد. هل علمت الآن يا أمية ما معنى كلام بلال أحد أحد؟ حز رأسه وانتصر لله عز وجل. إنه بلال لما فتح النبي مكة، رجع في السنة الثامنة وفتح مكة، قال لبلال: وصناديد الكفر لا زال بعضهم على كفره، كلهم مجتمعون في حول الكعبة في الحرم. قال: يا بلال قم فأذن، قام بلال فأذن الله أكبر الله أكبر، حتى إن بعض كفار قريش امتلأوا حقدا وغيظا. هذا الذي كنا نعذبه ونضربه، هذا الذي نبيعه ونشتريه، الآن يرقى على الكعبة فيؤذن. بلال كان يحب نبيه حبا جما. تصوروا هذا المنظر، توفي النبي، يوم وفاة النبي، الآن الصحابة كلهم في حزن، حانت الصلاة، توفي في الصباح يوم الاثنين في ربيع الأول 12، توفي النبي في الصباح، انتشر الخبر، الصحابة الآن حزينين. دخل أذان شنو؟ أذان الظهر. من سيؤذن؟ بلال. قم يا بلال أذن. قام بلال فأذن الله أكبر الله أكبر، حتى وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله. خنقته العبرح، وأخذ بلال يبكي، وإذا بالصحابة يبكون. إنه بلال الذي يأتي النبي فيقول يا رسول الله، يتذكر نبيه يقوم الليل فتتفطر قدماه، تفعل هذا وقد غفر الله لك، يرحم نبيه فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا. تعلق قلبه بنبيه. في يوم فتح المقدس أذن بلال وبكى الصحابة رضي الله عنهم. حان رحيله، ولما احتضر بكت زوجته فقالت وبلالاه وحزناه؟ قال لا وهو يموت. قال لا وفرحاه وطرباه. قالت لما؟ قال غدا نلقى الأحبه محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبه محمدا وحزبه. رأيتم رجلا يفرح بموته كما يفرح الناس بحياتهم؟ إنه بلال ابن رباح مؤذن رسول الله. شخصيتنا القادمة شخصية عجيبة فذح، بطل، أسد، مغوار، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هو؟ سمي أسد الله وأسد رسوله. أي بطل سنحكي قصته، وأي تاريخ سنذكره في الحلقة القادمة. إنه أسد الله وأسد رسوله. كونوا معنا في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.